أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طسم تلك آيات الكتاب المبين. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره طاسمين، هذه تكتب طاسم طاسمين لكن تقرأ طاسمين، وهي من الحروف المقطعة، وجاءت في القرآن في أكثر من 23 سورة، منها الأحادية كنون قاف صاد، ومنها الثنائية طه ياسين طاسين، ومنها الثلاثية ألف لام را، ومن الرباعية ألف لام ميم را. وأهل العلم مجمعون على قولهم الله أعلم بمراده منها، الله أعلم من كل أحد بمراده من هذه الحروف. وقال فيها بعض القائلين وأخطأوا، ولا قيمة للخطأ، فلا يورث ولا يتناول ولا يعطى. وهناك ثلاث لطائف مما فتح الله به علينا قررناها مئات المرات. اللطيفة الأولى، لما كان العرب في مكة يمنعون سماع القرآن، صدر أمر سلطانهم ممنوع على المواطنين أن يسمعوا ما يقرأ محمد أو أبو بكر أو عمر أو عثمان. إذن فلما اتخذوا هذا القرار كانت هذه الصور تفتح، تنزل مفتتحة بهذه الحروف كافا يا عين صاد، فيضطر السامع إلى أن يصغي ويسمع لأنه ما سمع هذا الصوت هذا النغم أبدا. طاسم، فإذا أصغى يسمع دخل نور القرآن في قلبه وامتد يسمع. وشاهده من كتاب الله